وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب في النوم على طهارة فضيلة النوم على الطهارة ثم الذكر فيه إذا قام. قال إذا استيقظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي من الثقات قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا عاصم ابن بهدلة وهو الذي عرف بعاصم ابن أبي النجود المقري صدوق وله بعض الأوهام عن شهر بن حوشب وهو أيضا صدوق وبعضهم قال شهر متروك وهذا في الحقيقة يعني ليس يوافق ما عليه أئمة الكبار البخاري وغيرهم على أصل فيه أن هناك في ترجمته جاءت كلمة قال إن شهرا نزكوه أصله هكذا وفسروا نزكوا بمعنى يعني نيزك والنيزك هي أصلها نيزة نيزة باللغة الفارسية هي بمعنى الرمح نيزة وهذا خاصة البخارى والهند كلهم يتكلمون بهذه الكلمة نيزة ولما عربوها فإما أن يجعلوها كافا وهذه من قواعد التعريب كما ذكر الجواليقي في المحرم قال إما أن يزيدوا فيها ها أو الجيم وها من أول موجود فلذلك أو الكاف فمثلا فالوذة هذه فارسية فالوذج جعلوها فالوذة الجيم وهكذا يأتي نموذج أصلها وهكذا على كل حال فهنا في الحقيقة شهر نزكوه فبعض صحف أو قرأ بعضهم تركوه فذهبت هذه الكلمة على مذاهب الناس فيجعلون أنه متروك لكن الذي يظهر والله أعلم فيه كلام في حفظه ولذلك كل من يكون في حفظه ضعف كلام الأئمة فيه أنه إذا وفق من الآخرين أو وافقه أحد من شيوخه فكذا يكون الحديث صحيحا فعلى هذا الحديث صحيح على المتابعات والشواهد. فشهر ابن حوشب عن أبي ظبية وهو السلفي هكذا بالفاء وليس السلمي أبو ظبية السلفي الكلاعي نزيل حمص وهو وثقه ابن حبان والعجلي وابن خزيمة وبعضهم قال إنه مقبول إذا توبع فقد توبع في هذه ووفق من الآخرين في هذه الرواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم من تدخل على النكرة لزيادة التنكير أي مسلم يبيت على ذكر طاهرا على ذكر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام كان يضع خده على تحت فوق يده اليمنى ويده اليمنى تحت خده وكان يذكر الله تبارك وتعالى. فالمشروع أن يكون الإنسان مستمرا في الذكر بعدما يكون قد أخذ قبل أن يمد نفسه على الفراش فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المعوذات ثم ينفث في كفيه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بعد هذا أيضا. والمسلم لا يضيع وقته في من الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا من الأدب الذي نحن نخل وكثير من الناس يشتكون قلة النوم في الحقيقة فإذا كان وضع رأسه على السرير يأتيه البث والهم من الدنيا كلها فيذهب نومه بدل هذا يترك الأمر اللهم لا تكلني نفسي إلى طرفة عين كذلك طرفة عين كذلك يذكر الله وإن شاء الله يأتي النوم الهادي فإذا جاءه النوم وهو يعني في هذه الحالة قد نام على الذكر. تجدون أن هناك يذكر عن بعض السلف أنه كلما كان يعني تحرك وهو لا يشعر لكنه يقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لا يشعر سبحان الله. فالإنسان الذي يكون دائما في قلبه هذه الكلمات المباركة فتترشح منه فتخرج منه ولو من غير روية من غير تعقل أيضا. فينبغي أن يكون المسلم هكذا لا يضيع وقته، والذي ينبغي المسلم لا يضيع وقته، قام خطوتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كذا يعني. ففي الحقيقة لو استغللنا هذه الأوقات لكان خيرا لنا. ألا هنا ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا حال كونه طاهرا فيتعار من الليل. التعار تعار يتعار أصله عر، عر يعر، ومنه تعار أي استيقظ من نومه بعد نومه أو استيقظ ثم تأخر عنه النوم فيتقلب في الفراش. في كل هذه الحالة يذكر الله تبارك وتعالى فيسأل الله، يتعار من الليل أي يستيقظ ويكون يتقلب على الفراش فيسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. في الحقيقة إيماننا إيقاننا ضعيف مع الله تبارك وتعالى. كم من الأمور التي نحتاج إليها من الله تبارك وتعالى، نمشي ويمشي واحد كل يوم في هذا الطريق، يوم واحد يسقط ينكسر رجله كذا. فلذلك ينبغي ألا يبتعد عن الله تعالى وأن استعان بالله، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين دائما في الحقيقة. نعم، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أتاه. فالإنسان قد يشكر الله فيما جد له النعمة، وقد يشكر الله فيما يطلب من الأشياء ثم حصل له، لكن النعمة التي يعيش فيها ما يشكر الله تعالى. الآن جينا الحمد لله براحة جينا وبسلامة وصلنا إلى بيت الله الحرام وكذا وكذا، والآن جلسنا، هذه كلها الحمد لله الذي وفقنا لهذا. لابد كل حالة تحتاج من المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على كل حال. فيقول فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا آتاها، وأحسن ما يكون وأجمل ما يكون إذا كان يسأل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يحرجنا على أحد، لا يظلمنا ولا نظلمه، ولا نقع في ما يقع فيه يعني الناس يندمون فيه، يعني مثل هذه الأشياء كلها. اللهم آتنا علما وفضلا، اللهم زد علمنا. كنت جالس أفكر في الحقيقة فأقول خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يقول رب زدني علما، وكذلك خاصة هذا من أواخر ما نزل، قالوا من أواخر ما نزل. والإنسان بعد الستين قد يكون يخرف، طالب العلم أحوج ما يكون أن يكون عقله سليما، طلب حوله، لكنه إذا خرف هذه مشكلة ذهبت. فإذا ينبغي أن يكون هذا استنباطي، ينبغي أن يكون للطالب علم عامة والذي قد أعطاه الله تعالى شيئا من العلم فيدعو الله تبارك ربي زدني علما، لا يخرفني حتى ينقص علمي، فيكون إن شاء الله يعني يستفيد منها. كذلك استغفار وغيرها يعطي القوة كما جاء في الآيات وغيرها. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث المعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبئث فما قدرت عليها. يعني كأنه حينما يقوم من النوم أو يستيقظ في الليل أنا أردت أن أقول، لكنه الشيطان ربما ينسي ويضله، يقول لقد جحدت أن أقولها حين أنبئث فما قدرت عليها. وعاد على كل حال كانوا في الزمن الأول، ونحن نقول إن شاء الله إذا تعود الإنسان فبمجرد ما يكون يستيقظ يقول ويتعود إن شاء الله فيقدر عليها قدر ما يمكن أن يكون إن شاء الله لا يشق عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح، حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة ابن كهيل الأسدي بن الثقات عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه يديه ثم نام. قال أبو داود يعني بالا قضى حاجته من أي شيء يعني بالا. والرواية جاءت في بعض الروايات أنه قام صلى الله عليه وسلم فبالا, هذا هو معناه. ولذلك قال أبو داود بالا. وهذه الرواية جاءت في صحيح البخاري أيضا. فأيضا هنا لفتة جديدة ونقطة جديدة نحن غافليننا. فغسل وجهه يديه, فاليد كما هو معلوم الإنسان يعني إذا بال وغسل فرجه فهذا يحتاج إلى عناية في الغسل مرة أخرى. ثانيا إذا نام فقالوا بمجرد ما نام الإنسان يستحب له إذا استيقظ أن يغسل يديه, وإذا أراد أن يدخل يده في الإناء فلا يدخلها إلا, فربما يكون بهذا المعنى أيضا. ولم يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ لكنه غسل وجهه ويديه, فالوجه أيضا يعني هذا مما لا ينكره الناس بل الآن, وأنا يظهر لأن كثيرا من الدراسات الغربية الآن تمشي من القرآن والسنة, هم يوصون كثيرا غسل الوجه في كل فترة بعد فترة, وغسل الوجه خاصة. ترى أن العين في بعض الأحيان تحك, والإنسان الذي يشتغل خاصة أو يصاب بالحر فالعرق هذا الملح العين هذا شيء خاص له, لابد أن يكون ينزل من عند الله تبارك وتعالى, لكن الملح الذي يأتي من العرق هذا ضار للعين. فينبغي خاصة الذي يشتغل وفي العرق وكذا فترة بعد فترة يوصون أن يغسل وجهه فتكون وجهه أو يكون وجهه أنظر وعينه تكون أسلم وأقوى. فالحمد لله الذي أكرمنا بدين قد وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل شيء الذي فيه خير للإنسانية فضلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فغسل وجهه ويديه, لكن الناس يقولون إذا غسلت وجهي ما يأتي للنوم, هكذا يقولون لأنهم تعودوا على هذا في الغالب, لكنه ربما يأتي النوم بعمق وأفضل مما كان من سابق. ثم بعد ذلك قال باب كيف يتوجه. هنا على ذكر طاهرا, اي يعني يكون السؤال الله وقبول وإعطاء الله اياه, كل هذا الظاهر يترتب على انه لا ينام إلا طاهرا. وذلك معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه توضأ وضوءه للصلاة ثم جلس على فراشه مستقبلا القبلة فقرأ المعوذات ثم مسح بهما نفث في كفيه ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. فالمقصود منها طاهرا يعني بالوضوء والله أعلم, ويكون ينام. لا شك أنه يقوم في الليل ربما ينتقض وضوء, أما النبي صلى الله عليه وسلم فله حالة خاصة. فهنا ما من مسلم نكرة ولو انتقض وضوءه لكنه يدعو الله تبارك وتعالى بأي دعاء إن شاء الله فأرجى لقبوله. قال باب كيف يتوجه. هنا التوجه المقصود منها قال بالحقيقة نعم يعني أين يكون وجهه عند النوم. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء هو خالد بن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات عن بعض آل أم سلمة. هنا لسببه هذا حيث إنه مبهم لم يعرف أنه صحابي أو غير صحابي, ولذلك ضعفوا هذه الرواية لإرسال لأنهم رجحوا الإرسال فيها عن بعض آل أم سلمة. قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه. الحديث ضعيف لكن فراش النبي يعني كأنه يصور لنا أن كما أن الميت إذا وضع في قبره فيكون يوجه إلى القبلة كذلك يكون خاصة كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم نومه أكثر النوم كان على الجنب الأيمن. وابن القيم رحمه الله قد ذكر فوائد كثرة النوم على جنب الأيمن، لأنه إذا كان نام على القلب فربما القلب يأتي عليه ضغط فيتضرر الإنسان. أما وكذلك النوم قد يأتي عميق جدا في بعض الأحيان حتى لا يعني يمكن أن يستيقظ في بعض الأحيان، ولذلك أعدل أنواع النوم قال على الجنب الأيمن. لكن طبعا دائما لا يمكن للإنسان أن ينام على الأيمن، فيجوز له أن يغير جنبه كما جاء إذا رأى ما يكره من الرؤية فيغير جنبه. فهنا قال كأنه يصور أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره، يعني يكون موجها أو متوجها إلى القبلة إذا نام على يمينه على جنبه الأيمن. وكان المسجد عند رأسه، المسجد الظاهر قالوا أنه كانت هناك على ما يسمون الخمرة، ولأن نسميه سجادة أو سجادة، هذه الظاهر ليست هي فصيحة قديمة، إنما هي سجادة تكون المرأة سجادة، لكنهم سموا التي القطعة التي يسجد عليها الإنسان سموه سجادة، وكانت خمرة. وهذا الذي جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض، قال ناولين الخمرة من المسجد. وتصوير المسألة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان محصبا بالحصباء والحصى، فلذلك كانوا يتخذوا له قطع صغيرة قدر ما يسجد فقط، ليس أنه من رجله إلى مسجد محل سجدته، إنما هو قطع صغيرة كانت تسمى خمرة من الحصير، من الحصير من جريد من ساف النخل، فكان هذه خمرة. يقولون كان المسجد عند رأسه، الخمرة التي تكون عند رأسه أو محل صلاته صلى الله عليه وسلم عند رأسه. وحجرته كانت صغيرة لا شك في حجرة عائشة، وكانت عائشة قد تكون في قبلته صلى الله عليه وسلم، وكانت تمد رجلها وهو صلى الله عليه وسلم يطيل الخيام فمدت، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فضمت رجلها وسجد مكان رجلها. هذه كلها هذه هي كأنه، إلا أن الحديث ضعفوه، والمسألة في الحقيقة الذي يظهر يعني هكذا كان مسجد النبي أو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ضعفوه لأنه جاء في روايات أخرى أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن. نعم. قال هنا في نسخة من المشكات بفتح الجيم مسجد، هكذا قالوا، فرقوا بين المسجد والمسجد. في كتب الفقه جاء هذا، لا مع أنه سجد يسجد أصله اسم الظرف يأتي بماذا؟ إذا كان مفتوح العين في المضارع، كذلك مضموم العين فهو على وزن مفعل، نصر ينصر منصر، لا تقول منصر، لكن كلمات سمعت من العرب هكذا مسجد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن في كتب الفقه قالوا المسجد مسجد عام والمسجد موضع السجدة. فهنا كأنه يقول ملا علي قاري في شرح المشكات قال كان مصلاه أو سجادته عند رأسه، حتى إذا قام صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث فيه علة الإرسال، ولذلك قالوا ضعيف، ومعناه إن شاء الله صحيح كما جاء في وصف نوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما سمعت سبضافه هذا عن بعض آل أم سلمة، بعض آل أم سلمة، هذا مبهم، هل هو صحابي سمع النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من أحد من الصحابة أم التابعي؟ التابعي الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل سمعت فلانا من الصحابة فالحديث يكون مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف. باب ما يقول عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب من الثقات قال حدثنا عاصم وهو الذي مضى بنا الآن ابن بهدلة الذي يقال له عاصم بن أبي النجود عن معبد بن خالد معبد بن خالد من الثقات العباد من التابعين عن سواء هو سواء الخزاعي تابعي ثقة فتابعي يروي عن تابعي وهذا مما يسمى في مصطلح الحديث رواية الأقران قرين يروي عن قريني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده طبعا تحت خده اليمنى ثم يقول اللهم قني عذابك ويوم تبعث عبادك ثلاث مرات. هذه الرواية ثلاث مرات قالوا هي الضعيفة لكنه مرة واحدة جاء في روايات أخرى أيضا أخرجه الطيالسي برقم 744 قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بدون ذكر الثلاثة. كذلك أخرجه الحميدي في برقم 449 وابن ماجه ابن أبي شيبة كلهم ذكروا هذه الرواية بدون ذكر ثلاث عن عاصم وإنما كأن أبان بن تغلب شذ في هذا. فهنا علة الشذوذ إذا كان الأكثرين من تلاميذ إذا كان الأكثرون من تلاميذ الراوي يرؤون على وتيرة واحدة واحد منهم زاد فهذا هو الذي يسمونه ما ثقة أبان بن تغلب فقد شذذ حكم عليه بأنه شذ من الجماعة. فلذلك الصحيح مرة واحدة يعني كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم سبحان الله. ونحن ننسى هذه المواقف ينبغي أن يكون الإنسان يركب على ذاكرته دائما البعث والنشور والقبر فيكون هذا حارسا له من الكسل عن العبادات ومن الإقبال في المعاصي. نعم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات كونه ثلاث مرات هذا هو الذي شذذوه يعني يكفي مرة واحدة. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد ابن مسرهد من الثقات قال حدثنا معتمر من يكون هذا معتمر ابن سليمان التيمي قال سمعت منصورا وهو منصور ابن المعتمر أيضا يحدث عن سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة السلمي من الثقات من ثقات التابعين قال حدثني البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يعني لا لجوء من أي شر إلا إليك ولا نجاة من أي شر إلا منك وإليك. آمنت بك بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال فإن مت على الفطرة فطرة يعني على دين الله الذي أراد أن يكون عليه الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول يعني هناك إذا كان أذكار أخرى وقد راودك النوم فاجعل هذا آخر شيء ونم وجعلهن يعني حاول الإنسان أن يكون آخر شيء فقال وجعلهن آخر ما قال البراء فقلت أستذكرهن يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المذاكرة والاستذكار والتسميع للأستاذ مثل القرآن وغيره فقلت أستذكرهن أي أطلب حفظهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت هنا قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فأنا كنت أريد أحفظ فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء وخاصة تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبراء بن عازم في تغيير هذه الكلمة بتلك الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي، فلا مانع أن يقول ونبيك ورسولك الذي أرسلت إذا كان رواية بالمعنى. أما الماثورات الأدعية الماثورة فلا ينبغي للإنسان أن يتصرف فيها. هذا هو الأصل لهذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه برواية صحيحة لا يجوز أن يغير من الأذكار وغيرها. ومن هنا في الحقيقة نحن نستهجن ونستسمج من أولئك الذين خاصة ينتسبون إلى طرق الصوفية، هؤلاء عندهم عداوة من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، كأنه يأتي بأذكار يصطنع، أذكار ممجوجة، أذكار يعني غير فصيحة، ويعطي مريديه، نقول مريد هذا الشيخ وذاك مريد، ويقولون من أخذ وردي فقد ضمنت له، هذا يقول التيجاني أحمد، يقول من أخذ وردي فقد ضمنت له ولأولاده إلى يوم القيامة الجنة، أخبر وقد ضمن لي إيش الوجود، سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني يريد أنه ضمن لي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله كذب ولا نشك فيه، وينبغي للمسلم ألا يستبدل بالذي هو أدنى هذا الخير الذي آتنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المباركة، وأعطي جوامع الكلم. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلا ينبغي أن نستبدل. نعم. سيد نقل عن الصحابة. عن سيد نقل عن من؟ الصحابة. لا، أنت تذكر هذا؟ ما أذكر أنه صحابة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الوجود. هم يقولون لماذا سيد الوجود؟ إنما قاعدة أخرى، لولاك لما خلقت الأفلاك وغيرها وغيرها، هذا معناه. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الدنيا والسماء والأرض وكذا هكذا. نعم. هذا القول وهذه المقولة هي يعني موضوعة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يقول له كله كذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول برسولك الذي أرسلت أي مكان ونبيك الذي أرسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل وبرسولك الذي أرسل، بل قل ونبيك الذي أرسل. قال ابن حجر رحمه الله وعولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي، أن ألفاظ الأذكار توقيفية، يعني توقيفية بمعنى أنها لا يجوز أن يغير، لا يجوز أن تغير، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. لماذا؟ أول شيء، نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كلماته من جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، فكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تجمع معاني كثيرة، فلا يقدر أن يسر الإنسان شاوه أبدا. فلذلك لماذا يذهب فيترجم أو يعني يرويه بالمعنى أو يذكر بالمعنى؟ ولها خصائص وأسرار لا يدخل القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به الأذكار، وهذا هو الصحيح. نعم. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن فطر بن خليفة. فطر بن خليفة المخزومي الخياط صدوق، قال حدثنا سعد بن عبيدة وقد مضى بنا، الظاهر مضى بنا قريبا ولا ما، السلمي، سعد بن عبيدة السلمي الثقة، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك طاهرا. هنا في الأول إذا أتيك مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هنا رواية بالمعنى، وكلاهما أو كلتا الروايتين عن سعد بن عبيدة، كأن لو وجدنا له متابعات وغيرها وإلا يكون الغرابة حصلت في هو صحيح غريب في سعد بن عبيدة، لأن منصور يحدث عن سعد بن عبيدة وفطر بن خليفة يروي عن سعد بن عبيدة، وهو يروي عن البراء بن عازب، وفيه قد يكون هو نفسه يكون قد روى بالمعنى إذا عويت إلى فراشك طائرا، وفي الأول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم ذكر نحوه. فإذا الحديث هذا على كل حال من صحيح الحديث، وينبغي نحن طلبة العلم أن نحفظ الحديث بالعمل به. الصحابة هكذا كانوا رحمة الله عليهم، لكن في الحقيقة نحن نكسل إن لم نعمل نحن طلاب الحديث على هذه الأذكار وغيرها. فمن يعمل، فنهيب بالإخوان أن يحاولوا إن شاء الله على العمل به. ثم ليس هناك أنه يقول الأمر للوجوب. نعم، الأمر يكون للوجوب إذا خلى من القرائن. الظاهر والله أعلم ربما إذا يعني ليس واجبا ليس على الوجوب، والله أعلم، لا الوضوء ولا، لكنه من الترغيبات والترهيبات تدل عليه القرائن إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك الغزال، محمد بن عبد الملك بن زنجوي أو زنجوية البغدادي أبو بكر من الثقات الغزال، قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أو نعم ومنصور عن سعد بن عبيدة، سفيان عن العامش ومنصوره ابن المعتمر، رجع الحديث إلى منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة. يعني كأن سفيان قد أخذ هذا الحديث عن العامش وعن منصور كليهما، وهما يرويان عن سعد بن عبيدة، ولذلك كأنه فصل وقال سفيان وأحدهما، قال أحدهما إذا أتيت فراشك طائرا، وهذا هو الذي قال هنا. من الذي قال هذا؟ فطر بن خليفة. وهنا قال الأول، قال إذا أتيت فراشك قال توضأ وضوءك للصلاة، هناك طائرا توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنى معتمر. نعم، هو زنجويه يقولون، قالوا هذا أن دارقطني ذكر قال أن المحدثين يكرهون كلمة ويه، فيقولون زنجويا سيبويا نفطويا وهكذا فزنجويا، وأما أهل اللغة فيخطعون المحدثين، هكذا قال. أي نعم. والخطابي أيضا في كتاب صغير له تصحيفات المحدثين ذكر هذا فيه. وابن الدارقطني كأنه يميل إلى أنه يقال على ما يقوله أهل اللغة. نعم، أنا هكذا علق في ذهني، وهو محدث لكنه يرى أنه يقال زنجوي، لكن أكثر المحدثين يكرهون كلمة ويه، ولذلك لا له بمعنى ويل أو ويح أو كذا، فقالوا زنجوي ليس زنجوي. نعم، هي كلمة ويه الظاهر يعني بمعنى مثل نفطوي، زنجوي مثل الزنج، وسيبوي سيب تعرفوه باللغة الفارسية والوردية تفاح مثل التفاح وكذا. نعم. لا، ليس زنجوي مثل الزنجي، الظاهر زنجي كان معروف هنا وكذا، والله أعلم. أو زنج، قد يكون زنج، زنج بمعنى الصدى، زنج. على كل حال هكذا جاء عنهم، فنحن نحن نحب أن نكون مع المحدثين رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. نعم. جاء حديث منصور عند مسلم بلفظ إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل النعم إلى آخره. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي من الثقات وكان قد اختلط في آخر عمره إلا أن الثورية سمع منه قبل الاختلاط. عن ربعي وهو ابن حراش تلميذ حذيفة ابن اليمان، عن ربعي عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أموت وأحيا. هذه كلها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذه الكلمات. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، لا شك في أنه النوم أخو الموت، وقد يمسك الله بعض النفوس وهي في حالة النوم التي قضى عليها الموت، فبذلك يشكر الله تبارك وتعالى أنه أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكما جاء في الحديث كما تنامون تموتون، فالنوم أخو الموت ولا شك فيه. فإذا وعيد له روحه أو وعيدت له حياته فهو مدعاة لأن يحمد الله تبارك وتعالى ويذكر الله تعالى ويقضي حياته. وكلما طال من طال عمره حسنة، من طال عمره عائشة وحسن عمله كان خيرا له كما جاء في الحديث. فطول العمر مع الخير لا شك فيه، ونعوذ بالله من الغير الذي يكون طول العمر وفيه يكون الإنسان ينقلب أو يرتد أو كذا. نعم، و ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم شيخ، الله المستعان، شيخ زاني. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص. عبيد الله ابن عمر هو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخو عبد الله ابن عمر العمري الضعيف، وهذا من الثقة وأخوه الصغير أشطر وأوثق ثقة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله رحمه الله، سعيد وأبو سعيد المقبري كلا المقبريين من الثقات، عن أبيه سعيد المقبري. وقد يروي سعيد عن أبي هريرة رأسا، وهذه روايات ثابتة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أي أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة إزاره ماذا يقصد؟ يعني إذا طلع على الفراش إذا لم يكن هناك شيء فعلى الأقل بطرف اليزار يمسكها، فإنه لا يدري ما خلفه إن لم يكن عنده رداه، إذا كان الرداء فربما يكون أسهل. ثم ليضطجع فإنه لا يدري ما خلفه عليه، قد يكون هناك وخاصة في تلك الأيام المباركة سبحان الله النور جاء بالظلال للناس، وتلك الأيام المظلمة مسجده صلى الله عليه وسلم مظلم وفراشهم وبيوتهم كلها مظلمة، لكن كان فيها نور على نور. ففي هذه الحالة قد يكون فيها لا سمح الله يعني حتى لو كان بعض الدويبات أو بعض الحشرات وأقارب وكذا وكذا، فلذلك على كل حال حتى لو كان في النور فيشرع له النفض. لماذا؟ قال لي أحد الذين يعالجون الرقية قال الشيطان قد يأتي وينام على الفراش، ولذلك يستحب ما الحديث جاء فيه أظن بإشارة إما قول بعض الصحابة أنك لا تترك فراشك هكذا بل قلبه ولفه حتى لا ينام عليه الشيطان. نعم، وقد حصل كثير منهم بعض النساء تقول أنا جيت إلى الفراش فرأيت كأن أبا فلان يعني زوجها نائم وفجأة يعني غابنا وكذا. فلذلك كل هذه معاني مطلوبة هنا، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ما خلفه عليه. على الأقل الآن الناس تعودوا هذه الفرش الثقيلة والذي يسمونه غرفة النوم أو سرير النوم على العريض الطويل، لكن لا ينبغي أن يكون يترك إلا الشرشف كل يوم يأخذ وينفذ يكون أفضل إن شاء الله. هذا سبحان الله الذين يعالجون الجن والشياطين يقولون هذا كاد أن يكون واجبا إذا أراد الإنسان أن يتقي من شرهم. نعم. فإنه لا يدري ما خلفه، أي شيء خلفه، إما يكون من الحشرات، من الأقارب، من كذا، أو من الشياطين والجن الذين دائما على إيذاء الناس، أولاد إبليس. نعم. ثم ليستجع على شق الأيمن، ثم ليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. نعم. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. نعم. إن أمسكتها فارحمها، إن مات أو أمات فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن الإنسان دائما معرض للمصائب والبلايا وكذا، وقلنا أنه يمشي دائما الطريق لكنه يسقط في بعض الأحيان، 60 سنة ما سقط فيه، يخرج من بيته لكنه مسكين، وجدنا أنه يمشي على العربية أكثر، طاح من الدرج الذي نازل منه. فإلى ذلك الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل، اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكذا. كل هذه في الحقيقة من أعظم سلاح للمسلم الذي لا يأبه ولا يبالي به. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو ذكي أنه قال حدثنا أبو هيب وهو ابن ورد من الثقات حا تحويل، قال حدثنا وهب بن بقية هو الواسطي من الثقات عن خالد، وهو يبدو لي أنه ليس خالد بن حذاء، إنما هو خالد بن عبد الله الطحان من الثقات نحوه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. هناك سعيد عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهنا وابن البقية عن خالد بن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبي، مثل سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. هذا درب معروف من الرواية الصحيحة، جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. يعني هل كان كل هذه الأدعية يقول، أو بعض هذه الأدعية؟ إذا قدر الإنسان أن يستوعب هذا، هذا خير ولا خير، لكن على الأقل بعض هذه الأدعية يأخذ ما علم براء بن عازب، وما ذكر أنه علمه هذا أيضا، كل هذه فيها خير كثير، يختار أي واحد منها أو يجمع. اللهم رب السماوات، يعني هذه مناشدة بقدرة الله تبارك، ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، ليس من شيء إلا هو آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني ليس هناك ما يخفى علي، لما فسروا بمعنى ليس دونك شيء، يعني لا يخفى، أنت الباطن باعتبار الذات، ليس دونك شيء أي ليس شيء أبطن منك دون، يعني كأنه يقول أي يخفى عليك، أو كما جاء في تفسير آخر قال أن يخفى عليك شيء، يعني كأنك يعني أن الله تعالى هو علام الغيوب وهو اللطيف الخبير، لا يخفى عليه شيء وإن كان باطنا لا يرى بذاته عز وجل. نعم. وأنت الباطل فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه أقض عن الدين وأغنني من الفقر. نعم. ما أحوج الناس الذين يعني قد تكون عليهم الديون، والإنسان ينبغي أن يتعوذ من الله من الديون، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيلس، أيضا إيش من قهر الرجاء غلبة، اللهم إني أعوذ بك من الحمى والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، خاصة إذا غلب عليه الدين قهر الرجال أيضا، وإذا غلب عليه الدين ومات فلا يبرد جلده إلا بعد أن يودعنا، وكما جاء في الحديث والله المستعان. أيضا أغنني من الفقر، نعم، والفقر كاد أن يكون كفرا في الحقيقة، فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتعلم ويدعو ويعلم أولاده. لا يحجم الله تبارك وتعالى، لا يحجهم إلى أن يمدوا أيديهم إلى غيره، نعم، إلا إليه. وأغنني من الفقر، نعم. المرأة التي كانت من جملة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، المرأة لما كانت في غنى وكان يراودها عن نفسه لم تمكنه من نفسها، ما هو كذا، ما لم تمكنه، لكن ألجأته السنون المجذبة والفاقة، فجاءت تطرق لا أعطيك شيء حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف وترك، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل خوفا منك فافرج عنا. فالإنسان في الحقيقة الفقر، يعني ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى ألا يضيق عليه في الدنيا ولا يحوج نعم إلى أحد غيره. ثم قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات قال حدثنا الأحوص ابن جواب، الأحوص ابن الجواب هنا هو أبو الجواب الكوفي صدوق، قال حدثنا عمار ابن رزيق، عمار ابن رزيق الضبي وقيل التميمي، أبو الأحوص الكوفي ثقة، أنا بإسحاق هو أمر ابن عبد الله السبي أبو إسحاق، عن الحارث وهو حارث بن عبد الله الأعور الذي كذبه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكان ضعيفا متابعا الظاهر يتابع ويحسن حديثه عند كثير منهم، لكنه قال الإمام أبو حنيفة نقل عنه قال حدثني الأعور وهو كذاب، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه. وأبي ميسرة وهو هنا حارث ضعيف، لكنه قرن بأبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل الحمداني من الثقات، أنا علي رضي الله عنه، أنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. هذا الحديث الحقيقة أنا يعني رأيت أن الشيخ الألباني ضعفه، لكن ما يظهر فيه وجه الضعف إلا ما جاء في أن أبي إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي مختلط ومدلس أيضا، فلعله هو يكون قد سبب الضعف والله أعلم، لكن له طريق آخر، نعم. أخرجه الطبراني في الدعاء والمعجم الأوسط من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا أبو إسحاق عن أبيه كان قال كتب إلي علي وقال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مزجعك فقل أعوذ بوجه الله الكريم، ونحوه أيضا في الأسماء والصفات البيهقي. فالحديث في الحقيقة هذا يعني ضعفوه لأجل أبي إسحاق السبيعي، وعمار بن رزيق ما نص أنه سمع منه قبل الاختلاط، فلعله يكون هو سبب الضعف والله أعلم. أما الحارث الأعور فقد قرن وتوب أمام أبي ميسرة فلا يكون سببا للضعف. مدار الحديث على أبي إسحاق عند الجميع، كنت أريد أن أجد أن أبي إسحاق غير أبي إسحاق، لكن مدار الحديث على أبي إسحاق، ولم يعرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. والطبراني الذي ذكر في الدعاء وكذلك معجم الأوسط من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي أيضا هذا ضعيف، فبذلك الحديث ضعيف والله أعلم. قال حدثنا عثمان، ومعناه بما جاء في الصحيح قريب من هذا المعنى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى الدعاء الآخر الذي فيه لا ينفذ الجد منك الجد، دائما نقرأ بعد الصلاة، بعد الصلاة نحتفظ نافذ ألا باركت ربنا لا ينفذ الجد منك جد ملك الجد، فأجزاء منها ومن شر أن تأخذ أن آخذ بناسيته جاء في الحديث السابق. أما أنت تكشف المغرم والماسم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، فهذه هي التي جاءت زيادة، فالذي هو الصحيح نستمسك به. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت هو ابن أسلم البناني، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. نعم، كم من الناس لا مؤوي لهم من المسلمين وغير المسلمين الآن في الحقيقة. نعم، الزمان هذا كله الذي حولنا يعني كأنه يوجب على المسلمين أن يتذكروا هذه الأشياء كلها للإخوان الذين هم تحت القنابل، تحت السيوف، تحت الرماح، كما فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له، والله المستعان. فإذا كنت في أمن وسلامة فهذا لا شك فيه مدعات ومباعث لك أن تدعو لنفسك ولغيرك من الإخوان أيضا. نعم، قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسافر التنيسي قد مضى بنا ومن الثقات، قال حدثنا يحيى بن حسان هو أيضا التنيسي من الثقات، قال حدثني يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة الحضرمي أي ابن حمزة ابن واقد من الثقات، عن ثور وهو ثور باسم الدابة كما قالوا هكذا ثور ابن الزيد، وهناك راوي ياتي ثور ابن يزيد وهو غير هذا، وهو أيضا ثقة لكنه في طبقة متأخرة، وهذا ثور ابن يزيد ثور ابن الزيد الديلي الثقة، عن خالد بن معدان الكلائي ثقة، أنا بالعزم أزهر الأنماري صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني، اخسأ شيطاني خسأ يخسأ يعني لازما متعديا والله أعلم، لأنه خسأ يقولون الحديث الذي جاء فيه في حديث قال اخسى فلن تعدو قدرك اي نعم ليس الدجال هذا في المدينة ايش اسمه صياد ابن الصياد عبد الله، فقال اخسى فلن تعدو قدرك، هذا خسى يخسى وبهر اخسى فيكون لازما، لكن هنا كأنه لو يعني على قواعد إذا كان لا يأتي إلا لازما فندخله في الرباعي أخسئ شيطاني ربما يكون، لكن هكذا ورد، انظروا لعل اللغة تكون تحتمل أن في صيغة الرباع ثلاثي يأتي لازما متعديا، تأتي كلمات كثيرة لازما متعديا مثل رجع، رجع يرجع عاد يعود، رجع يرجع أعاد يعيد، رب ارجعوني لعلي أمر صالحا، فإن رجعك الله ما قال رجعك الله، فهنا يعني واخسأ شيطاني أي أذل شيطاني وفك رهاني، هنا المقصود الرهان الظاهر، الإنسان مرهون بعمله والله أعلم، يعني إذا كان هناك شيء وأخذ عليه من الآثام وغيره ففك رهاني، وجعلني في الندي الآلة، الندي والنادي بمعنى الرفيق الآلة المجلس الآلة وهي مجلس الملائكة، فهنا وجعلني في الرفيق في الندي العالي أي في الرفيق الأعلى مع الله ومع مع الملائكة وغيرهم، الندي هكذا. نعم، كأنه يقول أن المقصود منها من الملائكة. نعم، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرفيق الأعلى فالمقصود منها قالوا مع الملائكة بجانب عند مليك عند الملك المقتدر جل وعلا. ثم قال حدثنا النفيلي وهو علي بن نفيل او علي بن نفيل بن عبد الله قال ابو داود اينام قال ابو داود رواه ابو حمام الاهوازي عن ثور قال ابو زهير الانماري. يعني هنا يختلف في تسميتي ابي الازهر الانماري الصحابي او ابو زهير الانماري. نعم خزي من الخزي فأخص قد يكون والله أعلم قد أخص لابد يكون حمزة لأن خص يخص أخص ومنه إذا جعل بالباب الإفعال أخص إخصي إخصان فيكون أخص أخص أكرم فيكون حمزة لابد منها. فعلى كل حال إن شاء الله يعني راجعوا في الحقيقة ما الشان في المخطوطات والآن الله المستعان يعني فيها بعض الحاجات أخطاء متوارثة حتى في بعض الأسامي ولذلك إن لم يفعل المسلمون هذا بحيث يجمعوا على الأقل مخطوطات الكتب الستة من العالم ثم يصححوا الكتب الستة على الأقل فيأثمون كلهم إن لم يقم بعضهم. هذه فرض كفاية بالحقيقة وقد حيزت لنا الكتب كلها في هذا الزمان والناس بدأوا يعتمدون على الحاسب العالي اللي أنت إذا جعلته أخزي سيطاني فالناس ينقلون منك هذا فلا بد أن يكون هناك نسخ صحيحة بارك الله فيكم يقوم تقوم به الأمة والأمة لا تفتقر إلى الدراهم والدنانير إنما هي وقول هي التي ما تعمل. كم من الناس ينفقون الآن أنا تكلمت مع بعض الكبار في دبي ينفق كثير كثير جدا في التعليم وكذا قلنا يا أخي وعنده مكتبة كبيرة جدا قلنا يا أخي جي بالفريق أنهم يجمعوا هذه المخطوطات عندهم مخطوطات ويصححوا هذا لكنه ما يوفق الإنسان سبحان الله. مركز السنة والسيرة التي أسست وكان أول مديرها الشيخ عمر فلاتة أمين عام الجامعة السابق رحمة الله عليه فكان من جملة مما أطلعنا جزاه الله خير وطلب بعض الاقتراحات وأشياء وأشياء والحمد لله اشتركنا فيها في تحقيق كتابين إتعاب المهرة جزء كذلك جزء من لسان الميزان إتعاب المهرة تبع ولسان الميزان الظاهر نوم بقية فكان من أوائل رغبته أن تجمع كتب مخطوطات الكتب الستة حتى أني سمعت الشيخ مرزوق حياس الذي كان يعمل فيه قال سمعنا أن في تاشقند نسخة من سنن الترمذي عليها تصحيحات وبالأخير السماعات على توقيع الترمذي نفسه فما أدري هل اجتهد في حصولها والآن لا شك أن هؤلاء الكتب الإسلامية كلها أخذوها والمخطوطات القيمة تجد عندهم كلها لأنهم لما كانوا يستخربون البلاد ويستعمرونها كان قصدهم إفساد قائد المسلمين ثانيا نهب ثروات المسلمين وأثرى الثروات هي الكتب التي ترقوا بها. نعم إقبال يقول رحمه الله إقبال الشاعر يقول مقروا علمك موتي كتاب يقول يعني ما معناه أن الدولة الحكومات دول تأتي وتذهب لكن تلك الكتب الثمينة من العلم أو الكتب العلمية الثمينة إذا رأينا في بلاد الكفر يتقطع القلب 30 جزءا يقول هكذا سيبارا. فالمسائل هذه في الحقيقة نعم فينبغي الآن أن يجمع المسلمون هذه وحتى الأفراد لو قاموا أنا أقول السلام عليكم يا رسول الله هذا الذي يجمعون فيه القدور المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أنفقوا على جزء من هذه لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا نعترض على هذا الذي ينفقون فيه شيء كثير الله المستعان. فنرجو من الله أن يوفقوا إلى أفضل وأفضل والأولويات. واخزي والله ينظر ما هو. إذا كان قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بنفسه ثبت عنه، إذا كان ثبت بإسناد صحيح هذه اللفظة وتلك اللفظة جاز هذا وذاك، لكن الكلام كان جرى على أنه خسى يخسى أو خسى يخسى ويأتي لازما، يعني كن ذليلا اخسى لن تعدو قدرك. لكن إذا أردنا أنه يخصي أحد يخصئه أي يذله فلا بد أن يكون بصيغة غير صيغة المكتوبة هنا أخصى شيطاني، إلا أن تكون من الكلمات التي تأتي. شوفوا لسان العرب عندك أن ملا علي بفتح خسأت القلب، خسأت القلب فإذا أخسى شيطاني يأتي متعديا ولازما أيضا، لأن ماذا نقول هناك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخسى فلن تعدو قدرك، قال لابن صياد في المدينة فالذي يظهر أنه يأتي أنا على ما ذكرت لكن مو أنا متأكد في الأخير ما هو حمزة القاعدة تقتضي أن تكون حمزة موجودة، أما الأولى فهذه حمزة الأمر ما هو كذا. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة خاتمة هو إذ يقول الأخ حديث البراء بن عازب موجود في الصحيحين بلفظ آخر في الصحيحين اللهم أسلمت نفسي إليك، وفي سنن أبي داود اللهم أسلمت وجهي إليك، فكيف يكون الجمع؟ الظاهر يكون سمع من النبي أو سمع من النبي، إذا كانت الروايات صحيحة كلتاهما فيكون هذا تأويله جاز الوجهان بشرط أن يكون صحيحا إن شاء الله. نعم، وإلا يكون الترجيح لما جاء في الصحيحين. نعم، فأسلمت وجهي وأسلمت وجهت وجهي إليه، فإذا كان وهو كلاهما ثابت إن شاء الله فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون علمه اللفظين. هل تزوج المسيح عليه السلام؟ اقرأ الآية التي فيها سيدا وحصورا، الحصور بمعنى أنه محصر عن النساء، لم يتزوج قطعا هذا لا يشك فيه. نعم، وما حكم الأخذ من اللحية؟ على كل حال الذي نعرف أنه إعفاء بمعنى تركه مطلقا وعدم الأخذ منه، وهناك يعني حتى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من أطرافها، لكنه ليس هناك عند الإمام أحمد أنه ما زاد تحت القبضة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح وعن ابن عمر أنهما كان يأخذان اللحية بعدما زاد عن القبضة من تحت ومن فوق، فيكون والله أعلم يعني إذا كان غنيمة أن يكون الإنسان يبقي لحيته على ما يأتي في قبضته ولا نضلله، لكن إذا كان أحد يقصر أو يحلق ويترك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل من كان حالفا أو ليسكت؟ بالله وأسمائه وصفاته والقرآن ليس والمصحف ورب المصحف وكذا هكذا يقولون، هو أيضا لا ينبغي رب قد يعطي معنى أن المصحف أن القرآن مخلوق وكذا، لكن والقرآن هذه صفة من هذا صفة من صفات الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. لا توراة ولا إنجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يدي عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة فغضب قال متهوكون أنتم، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يحلف ولا أن هل في حالة العمرة؟ نعم، هذا الذي هو جاء عن عبد الله بن عمر عموما، يعني خصوصا كان إذا فرغ من الحج فكان يقصر رأسه، يحلق رأسه ويقصر لحيته، لقول الله تبارك وتعالى اجتهادا منه محلق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما معنى مقصرين؟ واو للجمع، ما غير أو مقصرين، فكان يأخذ هكذا قالوا، لكنه كما ذكر الشيخ الألباني وغيرهم أنه كان يأخذ في غير هذا الوقت أيضا، وأبو هريرة أيضا كان يأخذ، وهو يقول الشيخ الألباني هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامهم حديث، وعبد الله بن عمر راوي حديث الفطرة الذي فيه عفاء اللحية وغيرها، فهذا تفسير منه. ولذلك حتى الشيخ الألباني كان يقول لا يجيز إطالة أكثر من تحت أو ما تحت القبضة. والإمام مالك رحمه الله له كلام في راوي كان يقول كان يعيش طويلا طويل اللحية أحمقها، نقل عنه هذا، الله المستعان على كل حال. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سألناه في، أنا بنفسي سألت هذه المسألة، فقال الشيخ مهما كان حتى أنه لا أنقل كلامه لكن بشدة، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من سنن هؤلاء، ما هل يجوز الحلف، هل فك قوله فك رهاني، ومما نسمع بعض الأدية قوله أعتق رقابنا من النار، نفس الشيء. رهان أعم والله أعلم، قد يكون يعني أكثر، وكلاهما قد يكون بمعنى، لكن فك رهاني قد يكون المقصود منه أيضا أداء الدين وغيره يدخل فيه. نعم، قد يدعو الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنت ليس منا إلا ما هو قرينه، قالوا ولا وأنت يا رسول الله، قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلموا أنا من شره، أو أسلم هو، فإذا كان أسلم فيقال استدامة اهدنا الصراط المستقيم، فهو يعني أخسى شيطاني دائما وأبدا، فليس إشكال فيه، إما أن نكون شيطان يحاول، قد جاء في حالة الصلاة وأراد أن يلقي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم شعلة من النار، ما هو كذا، فتقدم النبي رأيناك يا رسول الله تكعكعت في الصلاة، فدل على أنه يحاول دائما أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله جعله يسلم من شره، فأسلم أو أسلموا كلا القراءتين موجودة، وإذا كان أسلم ولا يؤذي فالله يديم هذا الخير ويطرد الشيطان عني. اللهم صل على محمد. ما سمعت كيف ايش الحسور؟ معناه ممنوع من النساء، الذي هو ممنوع من النساء، وجاء في التفسير اشياء ما يستحسن ذكره، قالوا ذكره كان مثل الأنملة، هذا كله لا يصح، هذا نقص، النبي لا يكون، لكن قد جعله الله قويا أنه لا يحتاج إلى يملك نفسه عن النساء.